وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحيض؟ ومن فوائد ذلك أن تشهد مثلا صلاة العيدين. إذا كان لا يلحقها بذلك مضرة فإنه لا بأس بذلك، كونها يعني تفعل ذلك حتى في الحج، يعني حتى تمكن من أداء الحج ولا يحصل لها الحيض يعني بسبب ذلك، إذا كان لا يلحقها مضرة في ذلك فلا بأس بذلك.